بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا السؤال، أنا بخاف جدا من الموت، أعمل إيه؟ واحد تاني، والله العلي العظيم، هذا سؤال من واحدة ست. في واحد تاني راجل قال لي أنا أصبحت حياتي اكتئابا في اكتئاب، لأني بفكر في الموت على طول، فلا عارف أنام ولا عارف أكل ولا عارف أتفسح ولا عارف كذا. والجواب، الخوف من الموت أو من الامتحان أو من أي شيء صعب قسمان، احفظوا: خوف صحي يعني مطلوب، وخوف مرضي يعني لابد من علاجه بكلمة طيبة بوعظ أو مرض نفسي على الدكتور على طول والأجزخان، مش مشكلة. إيه هو الخوف الصحي؟ إنك تبقى عامل حسابك من الحاجة اللي مخوفاك بالراحة خالص. يعني أنت خايف مثلا ما تشتريش حاجة من السوق ونفسك فيها، طول ما أنت معاك الدراهم اللي فوق مستوى الأسعار المتوقعة يروح الخوف، يروح الخوف. امتحان ومذاكر كل يوم وعينه على كتابه ودماغه شغالة بتعمل مذاكرة استرجاعية، ودي أهم من المذاكرة اللي قدام الكتاب، إن الكتاب يتقفل ودماغك تشتغل فيه، أنا قلت إيه، أنا قريت إيه. فما يجي الامتحان يبقى من أسعد أيام حياتك، لأنك هتطلع المخزون اللي جواك وهتنجح إن شاء الله وتبقى زي الفل. الخوف صحي مشار إليه في القرآن الكريم وعلى لسان سيدنا موسى بالذات: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، اللي هو فرعون، أو أن يطغى. قال: لا تخاف. فما خافوش؟ قال ليه ما تخافوش؟ إنني معكما أسمع وأرى وأتصرف. دي الكلمة اللي مش موجودة في النص بس يبقى مفهومة كما قال العلماء، لأن ياما ناس بتسمعك وياما ناس بتشوفك ولا يعبروك. انتوا عارفينها دي كويس جدا، يعني يسمع ويقول لك قول خليني اشمت فيك، والله، ويشوفك وانت بتتلوى يقول لك سلامتك، وهو بيقول إلهي ربنا ياخدك. ربنا لا غير كده، والله إنني معكما أسمع وأرى، يعني أتصرف وفق ما أسمع وأرى. تخاف ليه؟ فراح الخوف. لما السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وخيل إلى سيدنا موسى أنها تسعى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. لكن أنا واحد خايف من الموت ما أقدرش أقول له، وبقى إنسان محترم جدا لو نقلت كلام القرآن الكريم إليه، بشرط أن ألاقيه راجل موحد ومحترم ومتدين وفاضل ومش ظالم، ويقول أنا خايف من الموت، ما أقدرش أقول له لا تخف، إنك في عليين إن شاء الله. الدليل على اللي بقوله إيه؟ بهجة النفوس، شرح الإمام عبد الله بن أبي جمرة لمختارات من صحيح البخاري. قال إن أم المؤمنين لما دخل عليها سيدنا محمد، خديجة لما دخل عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول مرة بعد نزول الوحي، قال لها: أخاف على نفسي يا خديجة؟ فقالت: والله لن يخزيك الله أبدا. وقعدت تعد الأسباب: إنك تصل الرحم، إنك تكرم الضيف، إنك تعطي المحتاج، إنك تعين على كذا. قال الإمام: مو فاعل مرفوع بالضمة، ابن أبي جمرة، ويجوز للمسلم أن يقسم على أن إنسانا ما لن يخزيه الله إذا رآه على وصف ذكرته أم المؤمنين في النبي صلى الله عليه وسلم، وصل للأرحام، بيعطي المحتاج، ما بيتجرش، ما بتعملش بالربا، بابا بابا بابا. أقدر أقول له والله لن يخزيك الله أبدا. ويعمل إيه في سورة الواقعة؟ فأما إن كان من المقربين، وشرحناها، فروح يعني ملائكة تريحه، هي بتطلع روحه، فروح يريحوه وريحان يشمها من الجنة وجنة نعيم. أكدب ربنا؟ احنا ابتلينا بناس، بنبهكوا اهو، خلوا المسلمين يقين هيقل بان ربنا اعلم يا عالم، يمكن ندخل الجنة، محدش ضامن، ده كلام دجل. القرآن الكريم يقين، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فاللي يخاف خوف صحي ويعمل للموت هيرتاح، وحيشم الريحان، وحتطلع روحه في المعراج إلى برزخها في نعيم وعليين. يروح الخوف، يروح الخوف. أما الخوف المرضي بقى، إن أنا حموت يعني حد تاني غير ربنا اللي حياخد روحي وحيلقحني في الترعة الممششة، ولا أكل ولا أعمل ولا أفرح ولا أتهنى، ده يعالج بإني لو حضرتك خايف بجد، حول خوفك من مرضي إلى صحي، فاعمل لما بعد الموت. يوم يذهب الخوف، لأن ربنا قال كده: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يا حبيبي، الله يتقبل القليل من العبادة ويضاعف شق التمرة. سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام: يتصدق أحدكم بشق تمرة فينميها الله له حتى تأتيه يوم القيامة وقد صرف مثل جبل أحد. ده أنا أفرح إن هروح ألاقي الجزاء الأوفى. وبعدين ربنا قال في القرآن: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأنت بس مش هتاخد أجرك، ده تاخد أجرك وهتاخد زيادة. أنا قرأت من أجمل الأحاديث التي قرأتها في حياتي أن المسلم إذا دخل الجنة ووجد الأنهار ووجد تحفة، ومش هقول على اسمها، ما يهمنيش اسمها، وجد تحفة، فقال: ما هذا؟ فتقول التحفة: أنا من المزيد. وده الحديث موجود في ابن كثير وفي غيره عند تفسير قول الله تعالى من سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فليكن خوفنا صحيا، ولنعمل لما بعد الموت، عسى الله أن يضاعف ثوابنا وأن يحفظنا من جهنم، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وإلى أن نلتقي لكم مني أسمى آيات التحية. مبروك عطية.